السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت من الاعتراف بالزنا. نعم؟ بسأل من الاعتراف بالزنا. لا يجب على الزاني ولا على الزانية الاعتراف بالزنا، بل يستتر بستر الله. وقد جاء في حديث ماعز رضي الله عنه ما يشير إلى ذلك، فلو استتر بستر الله لا حرج عليه، ويتوب إلى الله. هو المهم التوبة، المهم التوبة. وماعز رضي الله عنه والمرأة أخذ بالعزيمة، لكن لمن وقع في هذه الكبيرة العظيمة أن يستتر بستر الله، ولا يجب عليه أن يبلغ المحكمة الشرعية ولا القاضي، ولا أن يبلغ الناس، ولا أن يقول اجلدوني أو ارجموني، فإن التوبة تقبل حتى لو ما جلدوه أو رجموه.